السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الأخوة، فبحمد الله جل وعلا وفضله الذي وبنعمته تتم الصالحات، ونحن نعود بعد انقطاع قرابة ثلث عام، 4 أشهر كاملة مضت من أعمارنا. نسأل الله أن تكون سجلت في موازين حسناتنا، وأن يتجاوز عما فيها من تقصير وخلل وذنب. أخوة الكرام، وكما انتهينا نبدأ. وأنتم تلاحظون ما تعيشه الأمة، وها هي الفتن تزداد استعارا وتزداد شدة، وهذا مؤذن بفجر قادم بإذن الله. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. والأدلة والبراهين على هذا الأمل تحدثنا فيها وتحدث فيها العلماء كثيرا، ولكن دون ذاك الأمل ودون ذاك الفجر أيام، والعلم عند الله جل وعلا شداد صعاب، هي التي نعيشها الآن. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فالأدلة والبراهين على مستقبل عظيم قادم بإذن الله لهذه الأمة أشهر من أن تعد، أشهر من أن تحصى، وإلا فهي قد تعد. ولكن أقول إننا بحاجة إلى أن نفقه المرحلة التي نحن فيها. ودرسنا هذا اليوم كما ستلاحظون هو درس صلاة الخوف، وبعده بإذن الله بعد العشاء أو بعد أذان العشاء يكون مواصلة في سورة القصص، التي فعلا كأنها نزلت لهذه الأيام ولهذه الأحوال. ولا شك أن القرآن نزل يتلى ويعمل به إلى يوم القيامة، والذي أنزله حكيم عليم سبحانه وتعالى. فنبدأ مع درس الفقه، وبرنامجنا كما هو كما عهدتم، نبدأ مباشرة في كتاب منار السبيل، وقبيل الأذان بربع ساعة مع أسئلتكم، وبعد الأذان إلى الإقامة درس في التفسير. اليوم نظرا لأنه أول يوم فليس معنا أسئلة نجيب عليها، وسنستمر في درس المنار إلى الأذان. وأيضا كما اعتدنا أنه في نهاية كل شهر تقريبا ما نتأخر فيه من الإجابة على الأسئلة يجمع ونقف بعد صلاة العشاء لمدة نصف ساعة، لكن ليس هذا اليوم، ولكن في يوم أحدده بإذن الله. نبدأ الآن في مواصلة درس منار السبيل، ونستمع إلى قراءة للشيخ فهد حفظه الله وإياكم، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في صلاة الخوف. تصح صلاة الخوف إن كان القتال مباحا حضرا وسفرا، لقوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، الآية، وصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع الصحابة على فعلها، وصلاها علي وأبو موسى وحذيفة رضي الله عنهم أجمعين. أولا، تعلمون أن ما أخذنا صلاة أهل الأعذار، وذكرنا أن الأعذار يجمعها ثلاثة أمور: السفر والمرض والخوف. انتهينا من السفر ومن المرض، وبينا أحكام كل واحد منهما تفصيلا، واليوم نقف مع النوع الثالث من صلاة أهل الأعذار، وهي صلاة الخوف. ولكن قبل أن أبدأ في تفصيل ما قرأه الشيخ حفظه الله وإياكم، أريد أن أنبه إلى مقدمة مهمة. ما دام موضوعنا عن صلاة الخوف، فإنه فرع بالجملة عن الجهاد في سبيل الله، ويأتي هذا الموضوع والأمة تخوض معارك شرسة مع أعدائها على جميع المستويات، معارك قتالية كما في فلسطين والعراق والشيشان وأفغانستان وكشمير والفلبين، ومعارك باللسان كما هي في بقية بقاع الأرض، ومن أشد المعارك الجهادية هو ما يتعلق بالجهاد باللسان بعد الجهاد بالسنان. وفي بلادنا تلاحظون هذه الهجمة الشرسة على بلادنا وعلى عقيدتنا وعلى مبادئنا وعلى أمننا. فالمعركة باللسان لها ميدانها ومجالها، لعله يأتي الحديث عنها تفصيلا مستقبلا بإذن الله، في وقت يشن فيه المنافقون ويشن فيه أعداء الله من اليهود والنصارى وأذنابهم من العلمانيين هذه الهجمة الشرسة على بلادنا، لأنهم يدركون، وعلى بقية بلاد المسلمين، ولكن يدركون أن هذه البلاد هي معقل الإسلام، وأن أي أثر يحدث فيها يحدث في بقية بلاد المسلمين. هذا أمر لا يماري فيه عاقل. لا بقول هذا تعصبا لبلد، وإنما نتحدث عن حقائق. فالهجمة شرسة الآن في صحفنا وفي بعض وسائل الإعلام، في الصحف العالمية. فأقول إن موضوع الجهاد كما ذكر الله جل وعلا أنه جهاد بالسنان وباللسان: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. قال العلماء: جهاد الكفار بالسنان، وجهاد المنافقين باللسان. وجهاد اللسان ليس أمرا سهلا، يقول الله جل وعلا: وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي جاهدهم بالقرآن كما في سورة الفرقان، وهو جهاد كبير عظيم لا يقلل من أهميته ولا من شأنه. والأمة تمر بمراحل في جهادها، فكان جهاد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة جهاد باللسان حتى مع الكفار، وهو الذي نزلت في هذه السورة، سورة الفرقان، سورة مكية. وفي المدينة كان الجهاد بالسنان واللسان، كان الجهاد بالسنان مع الكفار مع المشركين، والجهاد باللسان مع المنافقين. ولذلك لا عذر لأحد اليوم بالتخلي عن الجهاد إن لم يكن جهادا بالسنان كما في مواطنه التي تحدثت عنها مرارا في فلسطين والعراق وغيره، فلا عذر له بترك الجهاد باللسان. وهناك الجهاد بالمال، وهناك الجهاد بالنفس، وأنواع الجهاد كثيرة جدا. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله واليوم الآخر وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. وقدم الله جل وعلا الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس في كل القرآن إلا في موضع واحد في براءة. فالجهاد بالمال من أعظم الجهاد، وهو مقدم على الجهاد في النفس في القرآن في كل مواضع القرآن إلا في موضع واحد في براءة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. هنا قدم الأنفس على الأموال. أما في بقية آيات القرآن التي اجتمع بها الجهاد المال والنفس، قدم الجهاد بالمال لأن طبيعة نفس شحيحة بخيلة. وقد رأيت عددا من الناس لديهم استعداد للجهاد بأنفسهم، لكن ليس لديهم استعداد للجهاد بأموالهم، وتعجبت وقلت: هذا القرآن يحمل أسرارا عجيبة، والذي أنزله هو الذي يعلم مكنونات النفوس. جاءني شاب وقال: أريد أن أجاهد في إحدى مواقع الجهاد، هذا قبل عدة سنوات. قلت له: أنت موظف؟ قال: نعم. قلت له: كم راتبك؟ قال: 10,000. قلت له: مستعد أن تتخلى عن راتبك؟ قال: أبدا، في سبيل الله. قلت له: لا، اجلس في مكانك ولا أنصحك بالذهاب إلى الجهاد، وأخوانك هناك لا يحتاجون إليك، لكن نريد منك 50% من راتبك. قال: لا. قلت له: أنا مستعد آتيك بورقة من المجاهدين هناك أنهم يحتاجون إلى مالك أكثر مما يحتاجون إلى نفسك. قال: لا، أنا أريد جاهد بنفسي. قلت: أنت جئت تستشيرون، أنصحك ألا تذهب. وهذا ليس رأيي، هذا رأيهم هم، رأي قادة الجهاد. فرفض. قلت له: أعطني 20% من مالك. فرفض واعتذر. ولذلك جاء تقديم الجهاد بالمال لأن النفوس شحيحة، والله جل وعلا عليم وخبير بمكنونات النفوس. وهذا العصر لا شك أنه عصر الأمة، لأن العالم كله مشغول بأمة الإسلام. العالم الآن كله مشغول بأمة الإسلام، ومشغول بدرجة أولى بالجهاد في سبيل الله باسم الإرهاب بأسماء كثيرة جدا. وهذه المعركة الشرسة والالتحام الشديد مع الإسلام سينتهي بإذن الله إلى نهاية عظيمة، إلى انتصار. والنبي صلى الله عليه وسلم كان بينه وبين قريش معارك انتهت في النهاية: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فالغرب الآن والشرق كلهم يجمعون على حرب هذا الدين، ويستعمرون بلاد المسلمين، وما يجري في فلسطين والعراق والشيشان وأفغانستان نموذج لهذا الأمر، وكشمير. فالمعارك شرسة من اليهود ومن النصارى ومن الشيوعيين ومن البوذيين ومن الهندوس، حرب صريحة مكشوفة تنتهي بإذن الله بانتصار هذه الأمة. ولكن الخطورة من أمرين: في قوة حب الشباب للجهاد، أخص الشباب لأنهم هم الذين نرى منهم شيئا أكثر من غيره من الجهاد، ينشأ الخطر من أمرين. وأخشى أن تخسر الأمة كثيرا من معاركها بسبب هذه التصرفات. الأمر الأول: أن يقام بأعمال قتالية يحسب أنها من الجهاد وليست من الجهاد، يحسب أنها من الجهاد وليست من الجهاد. والله يا أخوتي الكرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الراعي لا يكذب أهله، فإنني والله سأصدقكم وأنصحكم وكأن سأكون صادقا معكم، وهذا في النهاية واجتهادي، فإن أصبت فمن الله جل وعلا وحده وله الفضل والمنة، ومن أخطأت فمن نفسي والشيطان. فأقول إن بعض الأعمال القتالية التي تجري في بعض بلاد المسلمين باسم الجهاد ليست من الجهاد، بل قد يصل بعضها إلى الإفساد. ومن ذلك ما يجري هنا في بلادنا من تفجيرات منذ قرابة سنة ونص، وإن سميت باسم الجهاد حقيقة ليست من الجهاد. أقول هذا نصحا وإنذارا وإعذارا. وكم تحدثت في هذا الموضوع مرارا، كم سببت هذه الكوارث على أمتنا على بلادنا وعلى بلاد المسلمين المصائب، ماذا حققت من نتائج؟ والمقدمات الفاسدة نتائجها فاسدة ومآلها إلى فساد، والله لا يصلح عمل المفسدين. لا نشك، نحن لا نتحدث عن النيات، لا نتحدث عن النيات أيها الأحبة، إنما نتحدث عن حقائق. ويؤسفني عندما البعض عندما أناقشه مناقشة علمية ويعوزه الدليل يأتي لي ببعض ما يدعي أنه من كرامات. حتى ولو سلمنا ببعض هذه الكرامات فليست دليلا على صحة العمل، فقد يكون لها أسبابها الأخرى. نعم، هذا باب خطير. كنت أناقش قبل أيام أحد هؤلاء فذكر لي بعض ما يقول إنه من كرامات مستدلا بها على صحة العمل. قلت له: لا يا أخي الكريم، سأسألك سؤالا واحدا. قال: نعم. قلت: الصحابي الجليل الذي جاء مع عامر أبي عامر الطفيل، الطفيل بن عمرو الدوسي، وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصابته حمى المدينة فقطع أصابعه من الجزع فمات، ما رأيك بهذا العمل؟ قال: هذا قتل نفسه. قلت له: ومع ذلك رآه الصحابي وقد غفر له. قال: بما غفر لك؟ مع أنه قتل نفسه. قال: بهجرتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قيل له: لن نصلح من يديك ما أفسدت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ولديه تغفر تغفر، كما في صحيح مسلم. فلا نقع في هذا الخطأ، هذا إن سلمنا أنها كرامة، لأن الموضوع الكرامات يبالغ فيها الناس. كم جاءتنا من دعاوى كرامات ونحن لا ننكر الكرامة بل نثبت الكرامة، وهم منهج أهل السنة والجماعة. لكن إذا كانت الكرامة في موضعها الصحيح وفي أدلتها وشواهدها، ومع ذلك لا يلزم أن تكون دليلا على صحة العمل. قد يكون ذلك أسباب، قد يكون للرجل خبيئة أعمال صالحة سابقة غفر له بها مع خطأه في عمله، كما غفر لحاطب رضي الله عنه. فعمل حاطب أمره واضح عندما أرسل رسالة لقريش، ومع ذلك غفر له بماذا؟ بقتاله في بدر بسابقته. وما يدريك يا عمر أن الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم وقد غفرت لكم. فهذا خلل يقع فيه البعض، فنقول من النصح أن نبين هذه الحقائق، لأنني أرى في بعض المواقع خدعا وكلاما لا يستقيم عند المناقشة والاستدلال. فأقول: إذن من الأخطاء مع إقبال الأمة ووصولها في هذا الزمن إلى مرحلة عظيمة في موضوع الجهاد، الخطأ في تسمية أعمال ليست من جهاد باسم الجهاد، وهي إلى فساد أقرب. النوع الثاني هو الاستعجال، الاستعجال في الجهاد قبل أوانه. والنبي صلى الله عليه وسلم جلس 13 عاما في مكة لم يؤذن له في الجهاد، بل ينزل قوله تعالى: ألم ترى إلى الذين قيل كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، أي لم يؤذن لهم من قبل. هذا متى؟ بعد الهجرة بفترة أيضا، وليس أول الهجرة. فهناك في بعض البلاد قد يكون الجهاد مشروع كما في بعض البلاد الشيوعية أو غيرها، لكن يستعجل الشباب الجهاد فيقضى عليهم ويحدث ضيقا عليهم وعلى المسلمين وتشريدا، وهذا أيضا مخالف للمنهج النبوي. لا يراعون الزمان ولا يراعون المكان ولا يراعون قوة المسلمين وضعف المسلمين. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فالقوة والضعف مؤثرة في بدء القتال أو عدم بدء القتال، هذا إذا كان البدء بالقتال مشروعا. لأننا انتهينا من مسائل التي لا يجوز فيها القتال باسم الجهاد وليست من الجهاد، هذه المرحلة الثانية. قد يكون هناك بلاد من بلاد المسلمين يشرع فيها الجهاد، لكن استعجل أولئك وهم ضعفاء فيكون البطش فيهم والتنكيل والتعذيب وعلى أهلهم، فتحدث فتنة للمسلمين. الناس ليسوا كلهم على استعداد أن يتحملوا القتال. اسمعوا إلى الآيات العظيمة في سورة البقرة: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبيهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. تصوروا الذين هم الذين طالبوا الجهاد وهؤلاء الخلاصة الذين خرجوا من ديارهم في سبيل الله، ما بالك بالذين أصلا لم يخرجوا من ديارهم، ما بالك بأولئك الذين لم يهاجروا أصلا، لم يتحملوا الهجرة. هؤلاء الذين هاجروا بأموالهم وأنفسهم أو تركوا أهلهم وأموالهم وهاجروا بأنفسهم وصبروا على الأذى وطلبوا الجهاد، يقول لهم نبيهم أخشى أن يكتب عليكم القتال فلا تستطيعون. يقول وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله، ما لنا، قد خرجنا من أهلنا ولدينا الاستعداد للقتال وأذينا. فلما كتب عليهم القتال تولوا، يقول الله جل وعلا إلا قليلا منهم فالله عليم بالظالمين. ذكر العلماء أن عددهم قرابة فوق 80,000، فلم يثبت منهم في آخر المطاف كما في آخر الآيات إلا 3,000 ونجيفا. هؤلاء الذين تمنوا الجهاد وطلبوا الجهاد، ما بالك بالأصل الذين بقوا في البلاد لم يجاهدوا ولم يطلبوا الجهاد. أمر الجهاد ليس بالأمر السهل. ألم تر إلى الذين قيل كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال. سبحان الله، يلحون ويطلبون ويقال كفوا أيديكم ويصرون ولما كتب القتال. هذه آية أخرى في النساء إذا هم يقولون ويعاتبون لما كتبت علينا القتال لو أخرتنا إلى أجل قريب. فموضوع القتال والجهاد حتى في مواضع الصحيحة ليس بالأمر السهل، ليس لكل صادر الموارد مراعاة المصالح والمفاسد والقوة والضعف، كل هذه مراحل يجب أن ننتبه لها حتى لا تقاد الأمة إلى معارك وتدخلها في فتن لا يعلم نهايتها إلا الله جل وعلا. فيا أحبة الكرام، هذه مقدمة في هذا الباب حتى تضبط المسيرة وتدعم مواطن الجهاد الحقيقية في مكانها الحقيقي في فلسطين، في العراق، في الشيشان، في أفغانستان. والله كم لقينا من إخواننا في فلسطين والعراق وغيرهم يقولون إن بسبب الأحداث التي جرت في بلادكم تأثر الجهاد في بلادنا، كان يأتيهم الإمداد بالمال، كان يأتيهم أمور كثيرة جدا، فكانت سببا لا هؤلاء مع لأن مقدمة خاطئة حققوا ما يريدون، ولا في الوقت نفسه سلم منهم الآخر. أقول قدر هذه الأمة وعز هذه الأمة ومكانة هذه الأمة بالجهاد، لكنه الجهاد الحقيقي وفي مكانه الحقيقي وفي زمانه الحقيقي وفي ظروفه التي تؤذن بها شرعا وهي موجودة. الجهاد لا نقول هذا تخذيلا، لا، الجهاد مستمر إلى قيام الساعة بعز عزيز أو ذل ذليل. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين يقاتلون، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. هذا كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وسيستمر الجهاد الصادق الحقيقي إلى قيام الساعة، لا يستطيع أن يعترض عليه معترض. وإن ضعف المسلمون في بلد قوة في بلد آخر، فما أحوجنا إلى فقه الجهاد. ونحن في هذا اليوم في باب صلاة الخوف أن نكون على قدر من الوعي، وأنتم كذلك، وأنتم أهل لذاك حفظكم الله، بخطورة المرحلة وحساسية المرحلة وعدم إدخال الأمة في متاهات لا ندري وإلى نفق لا ندري إلى أين ينتهي، وأن يحصر القوة مع المجاهدين بالدعاء والدعم والتأييد بكل الوسائل المشروعة. العراق الآن يحترق، ما يجري في فلسطين أمور عظيمة، أحداث الشيشان كما تلاحظون، وهكذا في كل مكان. فواجب إخواننا أن نقف معهم وأن ندعمهم. أما موضوع الذهاب وعدم الذهاب، لا يزال البعض يسألونني هل نذهب إلى العراق أو لا، لا زلت على موقفي وفتواي بعدم الذهاب إلى هناك، وهذا ليس رأيي. قلت لكم إنني متابع الموضوع متابعة مباشرة لأن هذا دين، وقد يكون الرأي الذي قلته قبل سنة يتغير اليوم، لا زلت عند الرأي أنصح الشباب بعدم الذهاب، قلت إلا أصحاب الاختصاص، أما غيرهم فلماذا يذهبون؟ والحمد لله استمعت إلى شريط قبل أيام فيه فتوى من أحد كبار علماء الفلوجة يقول لا يأتينا الشباب، لسنا بحاجة إلى الشباب، نحن بحاجة إلى الدعاء إلى الدعم، إلا أصحاب الاختصاص كالعلماء والأطباء وغيرهم من المتخصصين يقول نعم نحتاج إلى علماء نحتاج، أما الشباب فلا نحتاج إليهم، وهم أكثر من يقول أريد أذهب. فنقول لهم لا، فالفتوى لا تزال هي، لأن البعض قد يتساءل، فأنصح بعدم الذهاب إلى العراق، والوضع صعب جدا وشاق، ولكن ميادين الجهاد كثيرة، وأنتم واجبكم أن تجاهدوا أعداء الله جل وعلا بألسنتكم، أن تجاهدوا المنافقين الذين الآن ينتهكون حرمات الله. تستمعون قبل أيام من يقول في إذاعة من الإذاعات أنا ديني دين الإنسانية، من يقول أنا لا أكفر يهوديا ولا نصرانيا ولا بوذيا، ما قال هذا يهودي ولا، قاله شخص من أبناء المسلمين ومن من سجن عدة مرات ابتلاء يقول في سبيل الله، والنهاية انظر، نسأل الله الثبات، نسأل الله الثبات والعافية، وأن يرد ضال المسلمين إلى الحق. مجاهدة المنافقين، مجاهدة أعداء الدين بألسنتكم واجب عليكم. هذه الهجمة الشرسة على بلادنا من اليهود، من النصارى، من العلمانيين، من المنافقين، قل أن تفتح قناة أو إذاعة أو صحيفة إلا تجد فيها نوع من هذا الهجوم، فيتواطأ الأعداء جميعا على زعزعة هذا الأمن الذي نعيشه والرغد الذي نعيشه. واجبنا من واجب المحافظة على الأمن في هذه البلاد أن نرد على المنافقين والعلمانيين وأعداء الدين من اليهود والنصارى والمشركين، هذا واجبكم. أما أن ننقل الجهاد في غير مواطن الحقيقية فلا. هذه مقدمة أحببت أن تكون بين يدي حديثي هذا اليوم، ونواصل مع هذه الأحكام العظيمة وما أحوجنا إلى فقه الجهاد وإلى أحكامه الدقيقة كصلاة الخوف التي نقرأها اليوم وإلى غيرها، لأن الأمة كما قلت لكم تعيش هذه المعركة مع أعدائها. أسأل الله أن يعز الإسلام والمسلمين، وأذن الذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن يخذلهم، وأن يثبت أقدام أخواننا المجاهدين في كل مكان. نسأل الله أن يثبت أقدامهم وقلوبهم، وأن يسدد رأيهم ورميهم وسهامهم، وأن يخذل أعداءهم، وأن يجعل الدائرة عليهم. ونواصل كما بدأ الشيخ حفظه الله، يقول فصل في صلاة الخوف. كما قلت هذا هو العذر الثالث فيما يتعلق بصلاة أهل الأعذار. المقصود بصلاة أهل الأعذار كما أخذنا أن الصلاة في الأمن وعدم وجود العذر لها هيئة ولها صفة بركعاتها بصفاتها، فتأتي صلاة أهل الأعذار فتختلف الصلاة. المسافر يقصر ويجمع، المريض إذا لم يكن مسافرا يجمع ولا يقصر، وأيضا بدل أن يصلي واقفا قد يصلي قاعدا أو يصلي على جنب. صلاة الخوف أيضا كما سنأخذ هذا اليوم لها صفاتها ولها هيئتها، كل هذا يدل على صلاة أهل الأعذار. يقول المؤلف تصح صلاة الخوف إن كان القتال مباحا. هنا وقفتان. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يجب أن يترك القتال المحرم، يجب أن يترك القتال المحرم، فإن لم يفعل يجب أن يصلي صلاة الآمن، فإن صلى صلاة الخائف كان خيرا من ترك الصلاة. وهل تقبل صلاته وهل يعيد إذا خرج الوقت؟ فيه نزاع مشهور كما ذكر شيخ الإسلام. يقول شيخ الإسلام لا يجوز أن تصلى صلاة الخوف في زمن القتال إلا إذا كان القتال مشروعا أي مباحا فمضى، أما إذا كان قتالا غير مشروع فإنها لا تصلى صلاة الخوف، بل يصلي صلاة الآمن ولا يعتذر ولا يأخذ هذه الأحكام التي سنأخذها. ومع ذلك يقول فإن صلى صلاة الخائف فهو خير من الذي لا يصلي، وهذا من فقه رحمه الله. ثم قد يقول قائل إذا كان قتاله ليس قتالا شرعيا هل يصلي؟ نقول نعم، هناك فرق في المسائل. قد يكون إنسان يقاتل قتال بغاة أو قتال خوارج أو قتال سرقات، ومع ذلك هذا له حكم والصلاة له حكم آخر، جهتان ينفك بعضهما عن بعض. وأذكر قصة طريفة، أيام كان الخوف في بلادنا، وقد أنعم الله علينا بهذا الأمن والخير ورغد العيش، كان خوف وجوع، كان خوف وجوع كما قلت لكم، هما متلازمان في القرآن، الخوف والجوع متلازمان في القرآن، والأمن ورغد العيش متلازمان. نحن الجيل الذين عشنا الأمن ورغد العيش والحمد لله، ونسأل الله أن لا يسلبه عنا ولا عن أبنائنا ولا عن أجيالنا. أجدادنا عاشوا شيئا من الخوف والجوع، والذي يتأمل آيات القرآن يجد التلازم الشديد بين الخوف والجوع وبين الأمن ورغد العيش، لإلاف قريش، إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. ضرب الله مثلا قرية آمنة، كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، ففيه تلازم. فأيام الجوع مجموعة من اللصوص وجدوا رجلا يمشي في الطريق ومعه بضاعة، فسطوا عليه وقيدوه وأخذوا ما معه. فلما حان وقت الصلاة فإذا هم يؤذنون ويصلون، فقال عجيب، تقطعون الطريق وتسرقون وتصلون؟ قال هذا شيء وهذا شيء، نعم نصلي ونسرق. حتى يقول ذاك هذا عندهم فقه، نعم، لأن ترك الصلاة كفر، بينما سرقتهم إذا لم يستحلوها فهي ليست كفر، من أعظم المعاصي ومن أكبر الذنوب، سواء كانوا قطع طرق أو كانوا سراق على اختلاف الحال، لكن فقاموا وسلم. ومن أطرف ما سمعت في هذه القضايا أن رجلا قريب من الرياض، لا أريد أذكر منطقته، يقول كنت بين قريتين يجلس يعمل مدة أسبوع ثم يأتي لأهله ليلة بما حصل عليه من الرزق، انظروا ماذا كان فيه. يقول أنا في الطريق لأهلي قبيل المغرب سطع عليه مجموعة من اللصوص وأخذوا ما معه، ما قيدوه تركوه. يقول جاء صلاة المغرب ومعه كيس، فقط معه كيس فيها بضاعة، فقالوا له صل، هم رأوا عليه مظاهر الخير، قالوا صل بنا، فقال فرصة صلى. يقول صليت بهم وبدأت أطيل الركوع والسجود حتى اطمأن، قلت السجدة الأخيرة قمت بهدوء وأخذت بضاعتي وأسرعت فلم يلحقوه، أراد أن ينقذ نفسه فأطال السجود حتى يتوقعوا أن هذه هي صلاته، حتى اطمأنوا. ففي السجدة الأخيرة أول السجدة قام وأخذ بضاعته وهرب ولم يستطع اللحاق به. فأقول في فرق، فلذلك شيخ الإسلام هنا يقول وإن كان القتال غير مباح لكن لا يترك الصلاة، وهذا من فقه شيخ الإسلام رحمه الله، لأن البعض يتصور الإنسان إذا ارتكب معصية ارتكب جميع المعاصي، لا. هذا ما يتعلق بهذه النقطة. النقطة الثانية قوله تصح صلاة الخوف إن كان القتال مباحا، هو قال القتال للأغلب، وإلا فصلاة الخوف ليست خاصة بالقتال كما سيأتي إن شاء الله، صلاة الخوف ليست خاصة بالقتال، فيشرع في كل خوف حتى ولو كان من سلع أو من أعداء لا يريدون قتله ولكن قد يؤذوه أو يريدون سجنه اللحاق به من أجل أن يسجنوه، كل هذا تصح له صلاة الخوف. فصلاة الخوف ليست مقيدة بالقتال، وإنما لأن الأعم الأغلب فيما يتعلق بالخوف هو في القتال، وصلاة الخوف الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها جاءت في القتال، في الجهاد في سبيل الله جل وعلا. نعم. فالحديث الذي وصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح، وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، صلاة الخوف ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، وهي أيضا جمهور العلماء على بقاء حكمها حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. أما دليل الكتاب فإن يقول جل وعلا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، وقوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، والأحاديث كثيرة جدا لا يتسع الوقت لذكرها، سواء من أشهرها حديث صالح بن خوات عمن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وحديث جابر، كلها أحاديث صحيحة وموجودة في البلوغ وفي كتب الاستحاح صلاة الخوف، فإذا هي ثابتة والصحابة مجمعون عليها ومن بعدهم. لكن هل بقيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ جمهور العلماء على أن حكمها ثابت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أعرف مخالفا لهذا إلا ما ذكر أو ذكر ابن قدامة عن أبي يوسف صاحب أبي حنيفة رحمهم الله، فإنه قال إنها خاصة بوقت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا قال له وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، فخاطب النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن رد العلماء عليه، ومن أقوى من أجاب على هذا الإشكال هو ابن قدامة في كتاب المغني، بإمكان من أراد التوسع الرجوع إليه، فقد أجاب إجابة تأصيلية أن ما ثبت للنبي صلى الله عليه وسلم ثبت لصحابته ولأمته، إلا ما ورد الخصوص فيه كما ورد في سورة الأحزاب في استثناء للنبي صلى الله عليه وسلم واستثنائه في الزوجات، ما دل الدليل على خصوصيته بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك حتى ولو كان الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فلا يدل على الخصوصية، فهو له ولأمته. وقلت لكم إن ابن قدامة رحمه الله أجاب إجابة مفصلة تأصيلية، ذكر الأدلة وذكر أقوال العلماء من أراد التوسع، لأننا لا نريد أن نتوسع كثيرا في هذا الجانب، ولكن نكتفي بالقاعدة أن كل ما ثبت للنبي صلى الله عليه وسلم فهو ثابت لأمته، إلا ما ورد الدليل بخصوصيته للنبي صلى الله عليه وسلم. إن أحللنا لك أزواجك اللاتي، هنا نص للنبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي أحاديث آيات أو أحاديث تدل على الخصوصية، فهنا نقول خاص للنبي صلى الله عليه وسلم، كما ورد في أن وجوب قيام الليل عليه صلى الله عليه وسلم وليس على أمته، وعلى عدد الزوجات أنه لم يتقيد بأربع صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الأعمال التي تخصه صلى الله عليه وسلم، وكان إذا عمل عملا أثبته صلى الله عليه وسلم، وهكذا مما هو محل الخصوصية، مثل وضع النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بقبرين قال إنما يعذبان وما يعذبان بكبير، فأخذ جريدة وشقها نصفين فغرسا، قال لعله أن يخفف عنهما ما لم يلبسا. مع كل أسف هناك من يفعل الآن هذا، يقول اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، نقول غير صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم موحى إليه ويعلم ماذا يحدث، وأعلم بالوحي ماذا حدث لهما، أنت ماذا يدريك؟ لماذا لا تتفاءل خيرا؟ أنت الآن عندما تضع نقول له جريدة أو خضرة عليك كأنك متفائل بالشر، كأنه يعذب، وتقول لعله أن يخفف عنه، تفاءل بالخير أنه ينعم وادعو له. أما النبي صلى الله عليه وسلم فيوحى إليه وهو معصوم صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل الخصوصية، أما غيره فلا، وما يدريك أن في هذا القبر يعذب أو لا يعذب، هذا لا سبيل لعلم إلا بالوحي، والنبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك بالوحي. أنت فيوجد هناك من يضع الآن بعض أشياء أغصان خضراء يقول اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، نقول هذا غير صحيح وهذا خطأ وهذا من الخصوصية. إذن ننتهي من هذه المسألة، نقول إن جمهور العلماء على أن حكم صلاة الخوف باق في الأمة إلى قيام الساعة، وليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة فيقصر في السفر ويتم في الحضر، بل في صفتها وبعض شروطها على نحو ما ورد. قال أحمد: صحت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة أوجه، فأما حديث سهل فأنا أختاره. هذا المسألة الأولى، هنا يقول المؤلف: ولا تأثير للخوف في تغيير عدد الركعات، يعني إذا كان القتال في الحضر يصلي أربع ركعات، وإذا كان في السفر يصلي ركعتين، لكن قال بعض العلماء هذا القول فيه نظر، فقد ورد حديث صحيح عن ابن عباس أن صلاة الخوف ركعة، وقال به بعض الصحابة والتابعين، وقد ورد كذلك حديث عن ابن عمر أن صلاة الخوف ركعة وفيه ضعف، أما ما ورد ابن عباس فهو صحيح. الشاهد هنا أن ما دام ورد أن صلاة الخوف ركعة، بينما في الإقامة لا يمكن أن توجد ولا في السفر لا يوجد صلاة ركعة، لا في الحضر ولا في السفر، ومع ذلك ورد حديث صحيح أن صلاة الخوف ركعة، معناه أن صلاة الخوف تتغير، ويمكن حتى في الحضر قد يصلي الإنسان أربع، وقد يصلي ركعتين، وقد يصلي ركعة على حسب طاقته إعمالا لجميع الأحاديث. فالقول الذي قاله المؤلف نعم قال به جمهور من العلماء، ولكن هناك قول آخر أن حتى عدد الركعات يتأثر وليس مجرد الصفات، أن عدد الركعات يتأثر وهو الأحرى والأقرب، والله أعلم. المسألة الثانية قال بل في صفتها وفي بعض شروطها، وهذه إن شاء الله سأترك في آخر الوقت صفات صلاة الخوف، لأن وردت صفات صلاة الخوف الأوجه الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم 6 أوجه، وهناك أوجه لم تثبت فيها ضعف ونقتصر عليها. فإن شاء الله بعد أن ننتهي من المتن نقف مع صفة صلاة الخوف إن بقي في الوقت متسع، وإلا في الدرس القادم، وهي مهمة جدا، وبخاصة أن أبرزها صفتان مشهورتان، إما أن يكون في مواجهة العدو أو ليس في مواجهة العدو، وهناك صفات 4 أيضا في صفة صلاة الخوف، وهي لا شك صلاة عجيبة، ولكن تنزيل من حكيم حميد عليم سبحانه وتعالى. كما أن صلاة الكسوف لها هيئتها كما سيأتي التي تخالف الصلوات المعهودة، فكذلك صلاة الخوف لها صفات، وهذا رحمة من الله جل وعلا بهذه الأمة، وفيها من الدروس العلمية والعملية والتربوية الشيء العجيب، لعل هذا يكون بإذن الله عندما نتحدث عن صفة صلاة الخوف بأنواعها. نعم. وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا للقبلة وغيرها، ولا يلزم افتتاحها إليها للآية. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: فإن كان الخوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم وركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبليها. متفق عليه. زاد البخاري قال نافع: لا أرى ابن عمر قال ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام: يرى شيخ الإسلام عدم الالتزام بوجه واحد من أوجه صلاة الخوف، وإنما لكل حال ما يناسبها، وإن شاء الله يأتي مزيد بحث وإيضاح لهذه النقطة كما قلت عند ذكر الصلوات. نعم. يومون طاقتهم لأنهم لو أتموا الركوع والسجود لكانوا هدفا لأسلحة العدو، معرضين أنفسهم للهلاك. تفضل شيخنا. وكذا في حالة الهرب من عدو إذا كان الهرب مباحا. هذا الأوجه التي تدل على أن صلاة الخوف ليست خاصة في القتال، لأنه بدأ الكتاب يقول تصح صلاة الخوف إن كان القتال مباحا، نعم، حضرا أو سفرا. هنا الآن بدأ يعدد أوجه أخرى تدل على أن صلاة الخوف ليست خاصة في القتال. تفضل. وكذا في حالة الهرب من عدو إذا كان الهرب مباحا، أو سيل أو سبع أو نار أو غريم ظالم، أو خوف فوت وقت الوقوف بعرفة، أو خاف على نفسه أو أهله أو ماله، أو ذب عن ذلك وعن نفس غيره لما في ذلك كله من الضرر. ونص عليه أحمد في الأسير إذا هرب، ومثله إن خاف فوت عدو يطلبه، لقول عبد الله بن أنيس رضي الله عنه: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي قال: اذهب فاقتله، فرأيته وقد حضرت صلاة العصر، فقلت: إني أخاف أن يكون بيني وبينه ما يؤخر الصلاة، فانطلقت وأنا أصلي أومئ إيماء نحوه. رواه أحمد وأبو داود. هذا قال عنه الألباني ضعيف، ولكن قال ابن حجر في فتح الباري الجزء الثاني 437 إسناده حسن، ولكن نقول معناه صحيح، يعني الحكم الذي ورد فيه صحيح. نعم. أما إسناده فقد قال الألباني رحمه الله إنه ضعيف، أما ابن حجر رحمه الله فقد حسن إسناده. نعم. وإن خاف عدوا إن تخلف عن رفقته فصلى صلاة خائف ثم بان أمن الطريق لم يعد، لعموم البلوى بذلك. هذه مسألة طالما تحدثنا فيها لكن أكررها لأنها تتعدى صلاة الخوف. أحبتي الكرام، قاعدة شرعية تساعدكم وتفيدكم في كثير من أعمالكم طالما سمعتموها، ولكن أكررها للتذكير، وربما لأن بعض الأخوة قد يكون لم يسمعها من قبل. العبادة إذا أديت على وجهها الصحيح فلا يلتفت إلى ما يحدث بعد ذلك. أقول هذا لأن هناك من العلماء من يقول مثلا إذا بحث عن الماء ولم يجد الماء فتيمم ثم وجد الماء في الوقت فإنه يعيد الصلاة، وهذا في المذهب كما تعلمون وقال به علماء معتبرون. أيضا يقولون لو أنك جمعت الظهر والعصر قبل وصولك مثلا إلى مدينتك ثم دخلت مدينتك قبل أذان العصر فإنك تعيد صلاة العصر، هذا أيضا في المذهب وهل مجرى. يقولون أيضا إذا كان الإنسان عنده 5 ثياب متيقن أن ثوبا واحدا هو الطاهر وتسعة 4 ثياب نجسة، يقولون يصلي بعدد الثياب 5 صلوات حتى يتيقن أنه صلى صلاة بثوب طاهر، وهذا أيضا قول في المذهب. كل هذه الأقوال مرجوحة، والصحيح أن الإنسان يعمل العبادة باعتبار الوقت أو الزمان أو الظرف أو المكان الذي هو فيه أو يتحرك في موضوع النجاسة، فإذا أدى العبادة فلا تعاد العبادة، وهذا ما تدل عليه الأدلة الصحيحة. فنقول إن العبادة إذا أديت على وجهها الصحيح، أي أنه وقت أدائها كان أداء صحيحا، لا ننظر بعد ذلك ما نقول، وهذا ما اختار المؤلف هنا، قال إذا كان خاف تخلف عن رفقة خاف فصلى اكتشف أن ما في مجال للخوف، تقول لا يعيد الصلاة لأن العبرة بوقت الأداء، فما رجحه المؤلف هنا صحيح ولا حرج فيه. فهذه إذن هي القاعدة، فالعبرة في أداء العمل أو في الحال وقت أداء العمل، أما بعد ذلك فلا نلتفت إليه والله أعلم. نعم. ومن خاف أو أمن في صلاته انتقل وبنى لأن الحكم يدور مع علته. هذا المؤلف جمع فيها حكمين. لو أن إنسان خائف بدأ صلاته صلاة الخوف، بعد أن صلى ركعة حس بالأمان، جاءه رفقة مثلا واطمأن، يقول يكملها صلاة الأمن وليس صلاة الخوف. والعكس لو أن صلى إنسانا بعد أن كبر يريد يصلي وصلى ركعة صلاة الآمن في الطريق رأى 7 وبدأ الصلاة صلاة آمن، رأى 7 أسد أو ذئب أو عدو، فنقول له تحرك أكمل الصلاة صلاة خوف. فإذا يقول المؤلف لا مانع من تغيير حال الصلاة وإن بدأها في حالة أن يكملها على الحالة الأخرى. هذا يعيدنا إلى القاعدة السابقة أن العبرة بالحال وقت أداء العمل، فما دام صلى الركعة الأولى وهو خائف ثم بعد ذلك زال الخوف وهو يصلي يكمل صلاة الآن، وإذا بدأ الصلاة وهو آمن ثم حدث الخوف نقول أكمل الصلاة، وإن كنت بدأت في حكم صلاة الخوف أكملها، بدأت وأنت آمن أكملها حكم الخائف، وهكذا. فما ذكره المؤلف واضح، ولا مانع من تغيير الحال في أثناء الصلاة، وهذا يدل على حيوية هذا الدين ومرونة هذا الدين ويسر هذا الدين وبعده عن التشديد والتنطع، لا كما يصفه الغالون وكما يصف أعداء هذا الدين بأنه دين الغلو والتشدد. هذا غير صحيح، بل إنه دين التيسير، دين عملي، ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، في لحظات يغير الإنسان عمله، وكل هذا من هذا الدين. كم في هذا الدين من التيسير والسعة والرحمة، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، وتطاوع ولا تختلف، هكذا يوصي النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى ومعاذ رضي الله تعالى عنهما. هذا هو دين الإسلام. ولو أننا استطعنا أن نقدم هذا الدين للبشرية بيسره وسماحته ووسطيته وسهولته كم نقدم وكم نكون سببا لهداية البشر، ولكن هناك يسيئون إلى هذا الدين في حجة أنهم يحسنون إليه بتشددهم أو تنطعهم أو غلوهم، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، ويا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، فهو دين اليسر والسماحة والوسطية والتسهيل، لكن بضوابط وبأدلة، وليس تمييع وتنازل وتخاذل كما يحدث من بعض المنتسبين إلى العلم، والله المستعان. نعم. ولمصل كر وفر لمصلحة ولا تبطل بطوله. هذا قول أكثر أهل العلم، قاله في المغني، ولأنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بالمشي إلى وجاه العدو ثم يعودون لما بقي، وهذا عمل كثير واستدبار للقبلة. هذا صحيح واضح يعني، وسيأتي إن شاء الله في الصفات ما يؤكد هذا، وهذا الحديث صحيح. نعم. وجاز لحاجة حمل نجس ولا يعيد. هذا في نظر، عفوا يعني، يقول وجاز لحاجة حمل نجس، فضلات الشيخ حتى أكمل. وجاز لحاجة حمل نجس ولا يعيد، لقوله تعالى وليأخذوا أسلحتهم، وقوله ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، ولا يجب حمل السلاح في قول أكثر أهل العلم بل يستحب. هنا مسألتان، المسألة الأولى يقول المؤلف وجاز لحاجة حمل نجس ولا يعيد، ولكن الصحيح أنه يجوز للضرورة وليس للحاجة، أن الإنسان إذا كان مضطرا لحمل النجاسة فلا حرج في ذلك، كالمجاهدين على القول، هذا على القول بنجاسة الدم. لأنه تقول لماذا استدل بالآية، لماذا قالوا ليأخذوا أسلحتهم؟ يقول العلماء لأن الأسلحة فيها دم، وهم يرون كما هو في المذهب أن الدم نجس، وهذه مسألة خلافية سبق الحديث فيها، على القول بنجاسة الدم، فيقول مع ذلك لا يضر، مع أنه في الحقيقة الثياب نفسها لا تسلم من الدماء، وليس السيف ليس خاص بالسيوف، فلكن نقول لضرورة وليس لحاجة. الآن بعض المرضى عافانا الله وإياكم وإياهم وشفى مرضى المسلمين، قد يضطرون لحمل النجاسات وهم يصلون، نقول للضرورة لا حرج وليس لحاجة. كلمة لحاجة فيها نظر، فالأولى أن تقيد بالضرورة وليس بالحاجة. المسألة الثانية، هل يجب حمل السلاح في الخوف؟ وآية النساء كما تعلمون في هذا واضحة وصريحة، اختلف العلماء في ذلك، بعض العلماء قالوا أنه على الاستحباب، وبعضهم قال إنه على الوجوب، والراجح والله أعلم، وهذا ما رجحه ابن قدامة بعد أن ذكر الأقوال، ورجحه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله جميع، أنه يجب حمل السلاح إذا كان فيه خوف من العدو أن يغدر بهم. قال والآية لا صارف لهذا الأمر إلا بالاستثناء كما ذكر هنا، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. وقالوا في قوله تعالى وليأخذوا أسلحتهم، وكون يقول ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى دليل على الوجوب، معنى أنه إذا لم يكن بكم أذى من مرض أو مطر أنه يجب عليكم، فالاستثناء هذا يدل على أنه في غير هذه الحالة يجب أن تحمل السلاح. والآية أيضا صريحة وليأخذوا أسلحهم، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، وردت كلها في صيغة الأمر، والأمر لا صارف له، لكن ذكر العلماء أنه يأخذ ما يحتاج إليه، لا يحمل الأسلحة الثقيلة، قالوا إنما يحتاج إليه. واذكر الشيخ محمد رحمه الله ذكر نموذج، قال مثلا في عصر الحاضر قد يحمل، يقول مسدس ما يكفي لرد العدو، العلماء مثلوا سابقا قالوا بالخنجر والسكين وغير ذلك، نحن نقول غير محدد، ما يكفي لرد العدو لو جاءه وهو يصلي يحمله، وما لا حاجة إليه لا يحمله. والمسألة خلافية، وكما قلت القول الراجح الذي اختاره شيخ محمد وهو قول ابن قدامة وقال به جمهور من العلماء أنه يجب، وهو الأقرب والله أعلم في هذه المسألة. هنا نكون انتهينا من بيان صلاة الخوف، ومعنا في حدود 3 دقائق، لا أريد أن أبدأ في صفة صلاة الخوف لأنها صفات أريد أذكرها على التفصيل لأهميتها، ولكن لفت نظري وأنا أبحث في صلاة الخوف وصفة صلاة الخوف عجبا، وأنبه الأخوة المربين إلى أن يعنوا بهذا الجانب في تربيتهم لأبنائهم وفي فقههم وتعليمهم. أحيانا نحن نأخذ الأحكام المجردة دون تأمل في دلالاتها. فمثلا من الأشياء التي لفتت نظري قضية وجوب صلاة الجماعة، أنه مع هذه الشدة العظيمة والرؤوس تتطاير والخوف والسلاح لا يعذر أن يقيموا الصلاة فرضا إلا أقصى الحالات، وإلا لابد وإذا كنت فيهم فانشق أمر الله جل وعلا بأن يقيم فيهم الصلاة ولتقم طائفة منهم معك. ثانيا، وهذا لما عود على بعض الدروس لفت نظري العدل، إحدى صلوات الخوف كما سأتي إذا كانوا في اتجاه العدو، لاحظوا إذا كانوا باتجاه العدو يأتون كلهم يصلون، فيتقدم الصف الأول والصف الثاني يكون صفان مثلا، فإذا كبر كبروا جميعا ووقفوا معه جميعا، إذا ركع ركعوا معه جميعا، إذا سجد لاحظوا سجد الذين في الصف الأول ولم يسجد في الصف الثاني، فإذا قاموا من سجودهم وقفوا جاء الصف الثاني لاحظوا وسجدوا ثم قاموا انتهى الأمر؟ قال لا، يتقدم الصف الأول ويتأخر الصف الثاني، عدل متناهي. حتى كما أن الأخيرين صاروا في الصف الثاني وهم أحب إليه أن يكونوا في الصف الأول مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل، الآن قدمهم مع ما في ذلك من حركة ومع في ذلك من مخالف في الصلاة العادية، لكله من أجل إقامة العدل والتوازن حتى يصلوا مع الإمام، لأننا لو بقي الصف الثاني هو الذي يتابع دائما لكان ما صلى مع الإمام كما صلى الصف الأول. فيأتي حتى في هذه الظروف الحرجة الشديدة يأتي العدل كلها، حتى لو صلى بهم ركعة ثم أتمت ركعة وذهبت جاءت الركعة الثانية صلى بهم ثم أتموا لأنفسهم، عدل متناهي لا حيف ولا شطط، نوع من أنواع الصلاة أن يصلي بها لا ركعتين وبها لا ركعتين، كله من العدل سبحان الله. إقامة العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض لا يمكن أن يتخلى عنه حتى في أحرج اللحظات. لو نتأمل أنفسنا، هل نحن نقيم العدل في أنفسنا؟ هل نحن نقيم العدل في بيوتنا؟ هل نحن نقيم العدل مع زوجاتنا وأولادنا؟ هل أسئلة كثيرة. الوقت أراه قد الأذان قد قرب أو قد حان، أقف وأواصل إن شاء الله في باب صفات هذه الصلاة في الدرس القادم بإذن الله، ومع بعض الدروس والعبر التي سنقفها حول فقه هذه الصلوات. أما بعد الأذان نواصل في سورة القصص، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.